ملخص كتاب صحة العلاقات، تحدي الشفاء والنضوج في مجتمع حقيقي، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أوسم وصفي. منذ البدء والإنسان يتوق إلى العلاقة بالآخر، ويختلف الإنسان عن الحيوان في أنه في كل مرة يولد إنسان تولد معه شبكة من العلاقات تبقى طوال العمر. فيتحدث الكاتب هنا عن العلاقات الإنسانية وتحليلها وتسليط الضوء على جوانب السوء والمرض منها بغرض العلاج وبناء علاقات صحية مثمرة قائمة على الأخذ والعطاء دون اعتمادية ممرضة ولا ذوبان يمسخ الشخصية. أولاً، أبجدية العلاقات. كل إنسان لديه ميزة ما: الغنى، الجمال، النجاح، خدمة الناس، محبوب من أجلها ويشعر أنه مقبول. لكن يصاحبه هاجس دائم ينغص عليه الحياة، وهو اختفاء هذه الميزة، فيتبخر معها القبول والشعور بالقيمة، ويصبح القبول هنا مشروطاً حتى ولو كان غير معلن. ويتضح هنا احتياج الإنسان الرئيس، وهو الشعور بالقبول من الآخرين لدرجة قيامه بأي شيء ليحصل على هذا القبول. فيأتي إحساس المرء العميق بالأمان في أي علاقة إنسانية من إحساسه بالقبول غير المشروط، وهو حب الآخر ولو لم يفعل شيئا يبرر القبول، بل حتى لو فعل شيئا يبرر عدم القبول كظهور ضعف شخصي أو عيب أخلاقي، بل تجوهت الفطرة وأدمن الجميع القبول المشروط على الرغم من حقيقة احتياجهم الداخلي إلى القبول غير المشروط، بل أصبحوا يرفضونه باعتباره إهانة، والجميع في ذلك معذورون. فتكوين شعور القبول غير المشروط يبدأ في السنة الأولى من عمر الطفل، فيطعم ويروى ويتحرك بمساعدة من حوله، ثم يبدأ بفعل أشياء بمفرده كالوقوف والمشي والتعلم، ويبدأ هاهنا حصوله على أنواع أخرى من الحب المشروط كالتشجيع والتقدير والإعجاب، وكلها مشاعر مهمة لأنها تشعره بأهميته كفرد قادر على التأثير في العالم. لكن يظل الاحتياج إلى القبول غير المشروط موجوداً، ويتكرر في مواقف عديدة في القرآن والسنة الأمر بالقبول للخطاة والمهمشين الموجودين في كل زمان ومكان، والاهتمام بالطفل الداخلي لكل شخص يجعل القدرة على التواصل مع الله أعمق وإعلان احتياجه أسهل، لأن هذا الطفل يمثل الإحساس بالعجز والاحتياج. ثانياً، محاولة الوصول إلى الحب الحقيقي. يكون السؤال دائماً: ما الطريق للوصول إلى الحب الحقيقي؟ هل بإصلاح الأحباب أم بقبول عيوبهم ونقصهم؟ حيث تعتبر محاولة تغيير الآخرين من أهم العوائق لتحقيق القبول غير المشروط، ويتم إرسال رسالة غير مباشرة من خلال محاولة التغيير تتضمن عدم القبول من خلال النصائح المبالغ فيها أو التدخل العنيف، وكل ذلك لا يشوه من شرعية الرغبة في تغيير ونضوج الآخرين. لذا يحاول سكوت بيك تعريف المجتمع الحقيقي المشجع للفرد على التغيير بأنه مكان آمن يأتي أمانه من القبول غير المشروط أولاً، ويخرج بعدها من الإنسان طاقة شفائه الداخلية ويتلاشى الخوف من التغيير. والوصول إلى هذا الحب والقبول غير المشروط يحتاج إلى إعادة توجيه الأفكار وصيانة التوجهات من خلال رؤية ما وراء سلوك الآخرين وتدريب النفس على هذه الأسئلة: ما الاحتياج؟ وما الصراع الكامن وراء هذه السلوكيات السيئة المتعبة من الآخرين؟ وما الذي يجعل الإنسان يتصرف بهذه الطريقة؟ ويرى علماء النفس السلوكي أن محاولة تعديل السلوك من خلال التحكم في نتائجه الثواب والعقاب أقل نجاحاً مما لو تم معرفة الحالة الداخلية المؤدية إلى هذا السلوك والتعامل معها أيضاً، وقبول الشخص صاحب السلوك السيء لإدراك الحالة التي مر بها ومساعدة الشخص للتغيير، ثم التدرب على الغفران وهو التعبير الأقوى للقبول غير المشروط، حيث يختبر هذا القبول عندما يخطئ الآخر ويتجرد من دواعي القبول، وكذلك التدرب على قبول المختلفين في السلوك الاجتماعي كالملبس والمظهر أو المستوى الاجتماعي، وخصوصاً من هم أقلية في المجتمع بسبب احتياجهم الدائم إلى القبول. ويصبح ها هنا القبول غير المشروط هو المكون الأساسي للحب الحقيقي والعلاقات المشبعة في الحياة. ثالثاً، مشكلات التواصل الشخصي. إذا لم يتواصل الأشخاص فيما بينهم وينقل كل منهم حقيقته إلى الآخرين، يتم التعامل مع الأفكار والافتراضات عن الآخرين في الخيال، وتنشأ مشكلات التواصل. وتنبع مشكلات التواصل الشخصي من خلال ثلاثة أسباب رئيسة في التواصل، وهي: دافع الشخص الداخلي في أثناء التواصل، حيث يدخل الإنسان العلاقة بأحد دافعين، إما أن يعرف الآخر كما هو، وربما يعرف نفسه من خلال ذلك، وهذا يتضمن نوعاً من المخاطرة، حيث يجعل الإنسان نفسه ليس محمياً ومعرضاً لتغيير وجهة نظره، وإما أن يحمي نفسه ووجهة نظره أمام الآخر ونفسه. تأتي مهارات التواصل ثانية، حيث تتضمن عملية التواصل عملية خلق رموز للمعاني المجردة وإرسال هذه الشفرة إلى شخص آخر يقوم بفكها، ويحدث المعنى المراد. وإذا كان المعنى المراد توصيله مثلاً هو الحب، فمن الضروري استخدام شفرة معبرة يعرفها الطرف الآخر، مثل الاعتراف بالحب أو الحضن. وغالباً ما يحدث تشويش على التواصل، لذلك من المهم أن تكون الرسالة واضحة والقدرة على الاستقبال جيدة، ومحاولة تجنب أكبر قدر من التشويش. فمثلاً لا يعرف الشريك أغلب دوافع شريكه في أثناء التواصل الزوجي، لكن يمكن معرفتها من خلال ثلاثة أسئلة، وهي: هل يتم ممارسة التواصل بالكلام بما يكفي؟ وما الرسائل التي يتم إرسالها إلى الشريك الآخر وبأي كيفية؟ وبعد ذلك يأتي دور العلاقات السابقة المؤثرة في تعامل الإنسان مع العلاقات الحالية، حيث يختزن الإنسان بداخله صوراً وتمثيليات لهذه العلاقة السابقة، ودون وعي يتم إسقاط العلاقات السابقة على الحالية، خصوصاً إذا كان هناك وجه شبه بين نوع العلاقات. لذلك من الضروري استحضار الإنسان لوعيه تجاه ميله إلى إسقاط علاقاته السابقة ومحاولة تحييد النفس دائماً. رابعاً، ما الاعتمادية؟ يتم تعريف الاعتمادية بصفة عامة بأنها محاولات مستمرة للسيطرة على البيئة الخارجية من أشياء وأشخاص بدافع الاستقرار والتوازن النفسي، ولا يتحقق هذا الاستقرار على المدى البعيد لأنه ينبع من الداخل فقط ولا يمكن أن يأتي من الخارج. فالطفل أو المراهق عندما يتلقى تربية سليمة متوازنة يبدأ في تجاوز الاعتمادية الطفلية، ويتعلم السيطرة على النفس من الداخل، ويكون اعتماده في حدود صحية، حيث يتناسب قدر عدم الاستقرار في الأسرة والصفات الوراثية على درجة اعتمادية الطفل. وأيضاً يمكن للإنسان تجاوز الاعتمادية من خلال التعلم من أشخاص خارج الأسرة أو قيم المجتمع، وهذا يفسر وجود أشخاص لا يعانون قدراً كبيراً من الاعتمادية على الرغم من نشأتهم في أسر مضطربة. والعلاقات الاعتمادية لا يكون هدفها الحقيقي الارتباط بالآخر وبناء علاقة حقيقية معه، بل هدفها هو الشعور بالإشباع الشخصي والتحكم في الحالة النفسية الداخلية، وهذا الهدف لا يكون واضحاً أمام الشخص الاعتمادي، بل يظن أن هذه العلاقة هي الحب الحقيقي والصداقة الحقيقية، ولكنه قد يبصر ذلك عندما تتكرر العلاقات الفاشلة التي كان يظن في كل واحدة منها أنها العلاقة المثالية، وهنا يبدأ التعافي. وهناك نوعان من الشخصيات الاعتمادية، فهناك الاعتمادي التقليدي الذي لديه مظهر الاحتياج ويتسول الحب ويسعى لإرضاء الأحباب بكل الطرق، وهناك الاعتمادي العكسي الذي لديه نفس الإحساس بالاحتياج إلى آخرين لكنه لا يتسول الحب، بل يعمل على أن يتسول الآخرون الحب منه من خلال التظاهر بالقوة والاستقرار وعدم الاحتياج، فينجذب إليه أصحاب الشخصية الاعتمادية التقليدية. وتكون المهارة الأساسية لدى كل الاعتماديين هي السيطرة على الآخرين باعتبارها الطريقة الوحيدة لبقاء الحب، لكن العلاقات الصحية هي التي تمارس العطاء مع الأخذ، وهدفها تحقيق مصلحة النفس والآخر. خامساً، سمات العلاقات الاعتمادية. تتسم العلاقات الاعتمادية بأنها علاقات قهرية أي إدمانية، حيث يتم الاستمرار في هذه العلاقة الضارة الخالية من المستقبل التي يحدث فيها كثير من الإساءات والاستغلال سواء جنسياً أو مادياً، ويكون السؤال كيف تستمر هذه العلاقة؟ ويكون السبب هو الاحتياج الشديد إلى الحب والاهتمام ولو كان مزيفاً، وربما الاحتياج إلى القوة والسيطرة. وإذا انقطعت هذه العلاقة، وهذا غالباً ما يحدث، يعود طرفاها سريعاً أو يقيمان علاقة مشابهة تماماً. وتتميز أيضاً هذه العلاقات بالغيرة الشديدة والامتلاك، وذلك بسبب انعدام الثقة بالنفس والآخر واعتماد كل طرف على الآخر في استقراره النفسي، فيتعامل كل طرف مع الآخر كأنه جزء من جسده. فكيف يمكن لامرئ يعطي جزءا من جسمه الحرية أن يختار اختيارات حرة؟ ماذا لو اختار مثلا أن يتركه؟ وتسمى هذه العلاقات بالعلاقات الالتهامية. وبسبب الغيرة وحب التملك تتميز هذه العلاقات بكثير من الخلافات والشجار، وتتأرجح بين الرومانسية الحالمة والعنف الدموي، وينبع هذا التقلب الشديد في العلاقة من دخول كل طرف تلك العلاقة بدافع الاحتياج والرغبة في الأخذ وليس برغبة صحية متوازنة. وقد يمارس أحد الأطراف العطاء المتنافي، لكنه ليس عطاء أصيلا، وإنما هو مجرد وسيلة للسيطرة على الآخر في العلاقة. وعندما لا يستجيب الآخر لهذه السيطرة لأنه يطمع في نفس الدور، ينشأ الخلاف والشجار. وهذه العلاقة أيضا تجعل الإنسان يتخلى عن أي شيء وكل شيء في سبيل الحصول عليها واستمرارها، فتبدأ العلاقة في السيطرة على أغلب الحياة، إذ يعاني الاعتمادي مشكلة أساسية في ضبط المسافة بينه وبين الناس، فإما الاقتراب الزائد وإما الابتعاد الزائد. سادساً، التعافي من الاعتمادية. لا يرى الشخص الاعتمادي كونه ذلك الشخص، لذلك تكون الخطوة الأولى في الشفاء من الاعتمادية بإبصار الشخص الاعتمادي أن سلوكياته وعلاقاته تدور حول ذلك النمط، ألا وهو السيطرة. وأحياناً لا يبصر الاعتمادي ذلك إلا بعد تعرضه لأضرار كثيرة بسبب أسلوب حياته الاعتمادي، مثل مشكلات في العلاقات الحميمية مثل الطلاق أو الإصابة بالاكتئاب أو الإدمان. والاعتراف بحقيقة الحياة الاعتمادية مؤلم، لأنه مواجهة مع النفس بأن كل السلوكيات والعلاقات التي عاشها الإنسان طوال فترة زمنية كبيرة كانت مشوهة ومريضة، والاعتراف بحقيقة الماضي والأسرة المضطربة أيضاً صعب جداً، لأن الإنكار في الماضي كان الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة نفسياً وربما جسدياً أيضاً، فيعتبر الإنكار دفاعاً نفسياً لا واعياً، لذا فإن كسره لا يتم بسهولة، وإنما يحتاج إلى تدخلات إلهية وبشرية عديدة. وتأتي بعد ذلك رحلة الاستكشاف، يقرر فيها الاعتمادي مواجهة حقيقة شخصيته الحالية والآلام الماضية وكيف أثرت في شخصيته والطريقة التي أصبح يستقبل بها الأمور ويفكر فيها. ثم بعد ذلك يتخذ الاعتمادي طريق المشاركة لإظهار جزء مما اكتشفه في نفسه أمام شخص أو أشخاص ما، وكلما ازداد شعور الشخص بالأمان تزداد مشاركته، وقد تنكشف جوانب ما في شخصيته لم يكن يستطيع أن يراها بمفرده. وليس الكشف هو الفائدة الوحيدة للمشاركة، بل الاشتراك مع آخرين في حمل المشاعر وتحديات الحياة والبدء في مسيرة الشفاء من السيطرة إلى الحرية، ومن التحكم في الخارج إلى التعامل في الداخل، وهذا ما يصنع المجتمع الحقيقي. وختاماً، إن العيش في مجتمع صحي يجعل العلاقات أكثر صحة ونضوجاً وأقل اعتمادية، والشفاء من الاعتمادية لن يحدث من خلال قراءة كتاب أو استيعاب حقائق الاعتمادية واكتشاف جذورها، وإن كان عاملاً مساعداً، فإن تجاوز الاعتمادية هو أسلوب حياة جديد يعاش كل يوم، حيث يختبر المرء كل يوم أن يحيا باعتباره نموذجاً جديداً صحياً أو يحيا كنموذجه القديم المريض، وكل ذلك ينجح بنعمة من الله وبمساعدة الآخرين.